الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأستثمر الوقت مباشرة في الدخول في المادة العلمية وأقول لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حياة الموحدين وحياة الموحدات هي السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك أقول بإذن الله في الحلقة السابعة من سلسلتنا الطيبة المباركة أنني سأمهد للدخول إلى غلاء المهور والعقد، ولكن حسبي حتى أصفي وحتى أنقي ما مضى بالنسبة للخطبة وما يترتب عليها بإذن الله جل وعلا، أن أتحدث عن المخالفات وعن البدع التي تترتب على الخطبة. وبادئ ذي بدء فإني أقول للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات، إنني لن أتحدث على الإطلاق بأسلوب البساطة، والتي أقصد منها أن الوقت ربما يضيعها كذا أمام الشاشة في كلام لا يغني ولا يسمن من جوع، بل إني سأنقل القول الشافي من أقوال أهل العلم. ثانيا، لن أتدنى بلهجتي ولا بلغتي إلى لغة العوام على الإطلاق التي تستعمل في الأسواق وفي الشوارع، فإننا منهيون عن ذلك ومأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أتناول الحلقة هذه بإذن الله جل وعلا عن طريق زرع هذه الأمور بإذن الله في قلوب الموحدين والموحدات، لا على اعتبار السرد الكلامي حتى يضيع الموضوع أو حتى يضيع الوقت أو حتى يستنزف. ولذلك جعلت الحلقة هذه تحت عنوان بعض المخالفات التي تترتب على الخطبة بالكسر تحت الخاء. أقول بإذن الله جل وعلا هناك مخالفات عدة، وحينما أريد الكلام هذا لن أتحدث بلهجة القصد منها أن أخاطب أهلي من المصريين فقط، ولكن حسبي أن أتحدث باللغة العربية البسيطة لسائر من على ظهر الكوكب الأرضي. ولذلك أبدأ بالنقطة الأولى، أقول ومن الآثار المترتبة أي السيئة المترتبة على الخطبات الشرعية من البدع ألا وهي قراءة الفاتحة. وأظن أن السواد الأعظم من الموحدين في الأقطار والأمصار في البلاد والعباد ديدنهم على ذلك، بمعنى أننا نرى السواد الأعظم من الموحدين والموحدات من الرجال والنساء إذا ما تقدم الخاطب إلى المخطوبة وجلس الطرفان من أهل هذا ومن أهل تلك قالوا الفاتحة. ليس الأمر مقصورا على المصريين فقط في تلك البدعة، إنما هو موجود في كافة البلدان العربية والإسلامية، وكأن الأمر داء واستشرى، وكأن الأمر عدوى وانتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودائما نرى الباطل أو نرى البدعة أو نرى الضلال ينتشر بسهولة، لأن الشيطان يحمل على عينيه تلك الدعاوى. ثانيا، فإن أتباع الشياطين من الملبسين والمجلسين والجهال يحملون هذا ببساطة. لماذا؟ لأن أهواءهم تميل إلى ذلك، فينشرون ذلك في الأقطار والأمصار. وحسبي أن أرضي ربي في ذلك، في أن أجتث هذه البدعة نهائيا بإذن الله جل وعلا، وليقبل من لا يقبل ومن أبى. فإن الله جل وعلا يسأله يوم القيامة وهو يتكبر على ذاته وعلى الحق. لذلك أبدأ وأقول إن أول بدعة في الخطبة الشرعية ألا وهي قراءة الفاتحة. وأود أن أقول للتأصيل والتنظير فيها، أول شيء يقولون قراءة الفاتحة، إمتى الفاتحة؟ البنت عجبت الولد والولد أعجبت به البنت، فمتى نقرأ الفاتحة؟ فمتى نقرأ الفاتحة؟ قلت هذا إفك واضح وشر فاضح. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في الخطبة الشرعية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبي حينما أقول لم تثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن ننصاع وأن نقول سمعنا وأطعنا. حسبي حينما أقول بملء في وبجرأة على هذه الشاشة أمام الجميع من المتعلمين والمتعالمين وأمام الجميع وأمام المتخصصين أنها بدعة، حسبي أن يخضع الجميع لأمر الشرع وأن لا يكابر أحد، اللهم إلا من كان في قلبه مرض. حسبي أن أذكر الجميع بقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك أفتح صدري لأي إنسان على ظهر الكوكب الأرضي من المتعالمين الذين يكابرون في تلك المسألة، وليتكلم وليعترض بأدب حتى أبين له الحق. أما والصمت فنحن على الحق والحمد لله جل وعلا. قلت: لم تثبت قراءة الفاتحة في الخطبة الشرعية ولا في غيرها من أمور المعاملات أو ما شابه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء ما ثبت ذلك عن رسول الله، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الشرعية أمر وقال: إذا خطب أحدكم المرأة فليقرأ الفاتحة. أبدا، لا في حديث صحيح لذاته، ولا في حديث صحيح لغيره، ولا في حديث حسن لذاته، ولا في حديث حسن لغيره، ولا حتى لا في الضعيف ولا في الموضوع، ما في. إذن ما ثبت ذلك عن النبي لا بالقول ولا بالفعل ولا بالإقرار، ما حدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول قائل: وهل تتمسك فقط بما كان من النبي؟ أقول له: هب أنك تريد التوسع. أقول: ما ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين؟ ما ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمقصود بالخلفاء الراشدين المقصود بهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. ولذلك أكرر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عقب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الشطر الأول من الحديث هذا: عليكم بسنتي، هذا ترغيب، حض وحث وترغيب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف، عضوا عليها بالنواجذ. ثم يبدأ الشق الثاني ألا وهو الترهيب: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذه البدع ويقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك قلت: الحديث عند أحمد وعند أبي داود وعند الإمام الحاكم وخلصهم على شرط الشيخين إلى آخر هذه الأمور. المهم الحديث صحيح. إذن ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت هذا عن الخلفاء الراشدين. أيضا ما ثبت ذلك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كافة. قلت: لم يحدث ولم يصلنا هذا ولم يبلغنا هذا أبدا. قلت أيضا: لم يثبت أيضا عن خير القرون، يعني إن توسعت أكثر أو يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك راوي أقال 2 أم 3. إذن قرون الخيرية ما فعلوا ذلك على الإطلاق. بالله عليك ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ذلك. أيضا فإن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك على الإطلاق. أيضا فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك أبدا. أيضا فإن خير القرون ما فعلوا ذلك أبدا. إذن الأمر بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكد اللهم إني أبلغ للأمة بأسرها، فإن الأمر ليس هين أبدا، فإن الأمر ليس هين أبدا. لماذا؟ لأني ما رأيت من بيت ولا من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة ولا من دار إلا وهم على ذلك. قرأت الفاتحة كأني ده شيء شرعي ثابت. ولذلك أقول للجميع، نحن على بدعة لا بد وأن نجتث جذورها، لا بد وأن نجتث جذورها. آن الأوان أن نقف على دين الله بحق وبجد، لأن الضربات الموجهات إلى دين رب البريات من سهام الملحدين ومن سهام الزنادقة ومن سهام العلمانيين كثيرة للغاية، ونحن نريد أن نعالج، نريد أن نعالج أنفسنا حتى نتفرغ لهؤلاء، فلا يكون البيت خاويا من الداخل ثم بعد ذلك نقف لهؤلاء من حدود البيت من الخارج. وأقول إن الأمر بدعة، ليس الأمر فقط قائما على قراءة الفاتحة في قضية الخطبة الشرعية، جعلوه حتى في البيع والشراء، جعلوه حتى في الأموات، يعني إن مات أحد الفتحة لفلان، الفتحة لعلان، الفتحة روح فلان، فتحة روح كذا. أنا عندي كتب أعلى من هكذا، هذه الكتب للطرقيين، أول صفحة الفتحة روح النبي. إيه الفتحة روح النبي؟ فتحة إيه لروح النبي؟ أي بدعة هذه؟ أي ضلال؟ أي جهل؟ أي جهل هذا؟ بل يبعدين الفتحة لحضرة النبي، بقى خلاص من هنا لروح النبي بقت لحضرة النبي، فتحة لحضرة النبي، حضرة النبي وأي فتحة؟ صلوات الله وسلامه عليه. أي جهل هذا؟ أي ابتداع في الدين هذا؟ لابد وأن نعالج أنفسنا. السلام عليكم. على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حبيبنا جزاك الله خيرا يا شيخنا في هذه السلسلة، والله معك أبو عبد الرحمن. والنعم فيك يا أبو عبد الرحمن. والله يا شيخنا أنا سمعنا دخلت على النت، سمعنا أن بين حضرتك وبين الكلب زكريا بطرس ده منظع على قناة الخليجية الساعة 10:30، هل هذا صحيح؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاك يا شيخ محمد، حياك الله. إني أحبكم في الله والله. أحبك الذي أحترم من أجله. تفضل. طيب أنطلق. أقول بإذن الله جل وعلا في البيع والشراء اقرأ الفتحة للنبي الله، في مناسبة ميت أو ما شابه اقرأ الفتحة للنبي على روح فلان. أبدا، أنا أعطيكم طرفة والله حدثت أمام عيني في البيع والشراء. في بلدة ما ريفية وأنا صغير كنت قد دخلت حتى أتوضأ، أنا ببسطه وبديها لكم تماما بس بلاش اللهجة العامية، داخل حتى أتوضأ فمررت على الحمامات أكرمكم الله، دخل هنا واحد ودخل بجواري واحد، واحد رافع الجلوية كده هانو داخل حرب والثاني برضو قالبها كده ماشي، هذه عادة القوم. ده دخل وده دخل، أنا وقفت لقيت الأولاني من داخل الحمام بعد ما قعد وخلاص بندعى ثاني، فلان نعم اتبع الجاموسة في الحمام، قالوا بعنا كام؟ قالوا 450. الجيل الجدة يضحك علي، زمان غير اليوم، زمان غير اليوم الجاموسة ب10,000 اليوم، لأن ما في لا جنيه ولا نيلة. المهم 450، لا لا لا ارفع يا راجل 450، قال ارفع، وفي كل ده في الحمام، هو ده قاعد تعبان وده قاعد تعبان، ارفع ارفع. قالوا 500 خلصنا، قالوا خلصنا الفتحة للنبي وفي الحمام، قالوا الفتح امين وهم في الحمام، خلصنا خلصنا. باع واشترى وقرى الفتحة في الحمام وقام يغسل ويشوف حاله. ايه الهم؟ ايه الهم دي؟ ايه الجهل دي؟ ايه البلادة دي؟ ايه التخلف دي؟ ما نزعلش من المعالجة على الاطلاق، هذا تخلف، هذا جهل، هذا ابتداع في دين الله جل وعلا. يا جماعة المسلمون هم ارقى اهل الارض، والاسلام هو الدين الخاتم، وكتابه هو الكتاب الناسخ، ونبيه هو الامام المقدم والرئيس المبدع الأجل والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. لا نريد أن نرى أحدا أرقى منا ولا أقوى منا ولا أعز منا على الإطلاق، لكن ما دامت البدع تسكن صدورنا وتسكن بطوننا وتسكن رؤوسنا سنظل على هذه الحال، وسيظل اليهود الملاعين وأمثالهم على رؤوسنا، ولذلك لا بد من المعالجة. يبقى لا تقول لي قرأت فتحة في الخطبة، تروح لشيخ تقول والله سمعت الشيخ الزغبي بلدك قرأتها فتحة، يا أخي شيخ الشيخ الزغبي ولا بتاع، ها شيخ ها ده قرآن، قرآن تنكر القرآن؟ شوف الشيطان، وأنا أنكرت القرآن يا شيطان؟ ده أنا بتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قضية اتباع مش قضية كراهية للقرآن، أنا اللي بحب القرآن، أنا اللي بتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إن من تل والعياذ بالله مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم أهو بدليل إن المحب لمن يحب مطيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أزيك يا شيخ محمد، حياك الله وبارك فيك. أخوك علان من المنيا، بكلمك من ليبيا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. لا يا أخي فضل الصوت. والله أحب شديد جدا يا أخي، بارك الله لك. الصوت الله يبارك فيك. زادك الله علما ودينا، جزاك الله كل خير. كيف حالك محمد؟ حياك الله وبارك في عمرك. ادعي لي بالشفاء. أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يحفظك وأن يسدلك وأن يهديك وأن يشرح صدرك وأن يصرف عنك السوء. يقول لك أنتوا بتقرأوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا على هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يذب عن وجهك النار كما تذب عن الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا. اللهم أمين. كان عندي سؤالا يا شيخ. تفضل يا حبيبي. كانت عندنا بنية صغيرة تحفظ القرآن لكنها يعني لا تعمل به، ربما حفظته هكذا وزوجها أبوها من غير أن يأخذ إذنها وأبت البنت ورفضت. فالشاب الآن هل يستمر في أن يأخذ هذه البنت أم يتركها؟ فهي تبقى وتقول لا ما أنتم لم تأخذوا برأيي بعد. هو عقد عليها وأخذها إلى بيته؟ لا هو عقد عليها فقط. أي نعم. طيب وهي يعني تقول لا أريد أن أتزوج الآن. طيب حاضر. يعني تريد الإجابة المسددة في هذا الباب؟ نعم حاضر على رأس. هو إن أبيها يعني زوجها لرجل يعني نحسبه على خير. نعم. وهي منتقبة يعني سن 14 عاما ومنتقبة وتحفظ كتاب الله عز وجل. أي نعم. جزاك الله خيرا. أجيبك جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبو عمر. بارك الله في عمرك. والله إني أحبك في الله. أحبك الذي احتني من أجله. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. وجزاك الله أعظم منه. الله يجيك خير ويسكنك الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم آمين. ولك بمثل. والله كنت سألتك قبل هيك عن من هو المختار. من هو؟ المختار. المختار الثقفي. تحدث عنه في حلقة الحسين بن علي. أي نعم. المختصر المختار الثقفي الذي انتقم من قتلة الحسين. أيوة. أو المختار المبير. حاضر. أيوة. حاضر. هذا حكم لو انا حكم عمل لو انا بعمل معها واحد شيعي كيف اتعامل معه؟ شيعي هذا رافضي ام زيدي ام كذا؟ والله بعرف هو شيعي. شيعي لا اشوف اهم حاجه هو يجوز العمل حتى مع الكفار، يجوز العمل حتى مع اليهود، يجوز العمل مع كل هؤلاء، لكن بضابط ان تحافظ على دينك. ثانيا الا يكون هناك فتنه في امر دينك. ثالثا الا تحبه. رابعا الا توده، وان يكون بينك وبينه العمل. لا انا بسال عنه كيف تتعامل معه، هل يجوز لي ان اكل معه اشرب معه؟ شوف بالنسبه لي للطعام والشراب نعم، لكن لا تاكل ذبيحته. اذا كان رافضيا فهذا اقول لك، ويعتقد الاعتقاد الذي حذرت منه انه يقول بتحريف كتاب رب الارباب ويكفر الصحابه الى اخره، فلا تاكل ذبيحته فهو مرتد. لو واحد مسيحي نصراني نفس المعامله. النصراني هذا انت تعرف يعني الآية الرقم 5 من سورة المائدة بالنسبة لذبائح أهل الكتاب هي تحل لنا ونسمي الله علينا، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولذلك أجاز أهل الكتاب أن نأكل ذبيحتهم لكن نسمي الله عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياك يا شيخ. حياك الله وبارك فيك. وياك محمد حسن من بورسعيد يا شيخ. أهلا وسهلا يا أخ محمد، حياك الله. لا حضرتك. فضل، الله يبارك في عمرك. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب والصحة والسلامة، حفظك الله وبارك فيك. محمد حسن ربنا يبارك له آخر بركة. آمين آمين آمين. كان معنا بورسعيد امبارح، الله يبارك له. أسأل الله يحفظكم ويحفظه. بقول لحضرتك يا شيخ. تفضل. احنا عايزين ندعي عندنا في حته اسمها قريه اسمها قريه بحر البحر. والله الكلام ده تتصل على الشيخ محمد او على اداره القناه الله يجزيه خير، لان عشان ما نضيعش ماده الكيت في الدعوه الله يبارك فيك، انا لست مسؤولا عن دعوه الشيخ. اقول باذن الله جل وعلا، ياتي رجل ويقول نرى الفتح، ده الفتح قران، انتم بترفضوا القران، انتم مش عايزين القران. الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، نحن مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك نحن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، من أحدث في ديننا، ديننا، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا إحداث في دين الله جل وعلا، ولذلك هو مردود لا يقبله الله جل وعلا، بل يأثم هذا والعياذ بالله إن كان يفقه ما يفعل وإن كان جاهلا. أسأل الله له التوبة وأن يقلع عن ذلك. لذلك يا جماعة أنا بقول لكم، لا تسمعوا أقوال المجلسين ولا أقوال الملبسين في أن هذا جائز ويقولون هذا قرآن، ما الذي يمنع من القرآن؟ أنا أسألكم، أنا أسألكم سؤال واحد، سأسأل سؤالا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا ودلنا عليه. ركزوا معي، حتى اللي عايز يقوم الحين ما يقومش من قدام الشاشة، حتى اللي عايز يدخل الحمام ما يدخلش الحمام اللحظة دي. أنا بقوله النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. وانت بتقول ده خير، طب النبي عرفنا كل الخير ونهانا عن الشر، علمنا كل الخير. فإن قلت إن النبي كان يعلم ذلك لكنه ما بلغ، فقد اتهمت النبي بالخيانة وبعدم تأدية الأمانة، أعوذ بالله. شوف يبقى حكمك إيه، أنت اللي حكمت، أنت اللي حكمت. أنا قلت أهو أصلها ثاني، النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. أهو ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. أنت بتقولي ده خير، ده قراءة، ده خير. طب الرسول علمنا كل الخير وليس في تعليمه هذا الشيء، ما قلناش عليه، ما فعلوش، ما أقروش. يبقى حاجة من اثنين، إن قلت أن النبي علمه لكن لم يبلغه، فقد اتهمت النبي بالخيانة وبعدم تأدية الأمانة، هذه مصيبة. وإن قلت إن النبي لم يعلمه ووقفنا نحن على هذا الخير، فوالعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، اتهمت النبي بعدم العلم بالخير وبأنك أفضل منه ووقفت على الخير. شوف حكمك يبقى إيه، حد يقدر يعترض؟ أنا بعلن أهو ده أسلوبي دائما، أهو القناعة مع التأصيل والتنظير والمحجة. هل يستطيع بشر على ظهر الأرض أن ينقض ما أقول الآن؟ لا، أنا اللي بأكد أهو، لا. لماذا؟ لأني على الحق في النقل. ولذلك يا جماعة أنا بقول لآبائي لأمهاتي، ما تغتروش، ما تغتروش، والله بننقل لكم الحق، والله بنقول لكم الحق. نحن متكسبين ولا مرتزقين من هذا الشيء، ده لله جل وعلا، بناخذ بأيدي أهلينا للجنان لا للنيران. يبقى أنا انتهيت الحين عشان ما ضيعش الوقت كله في نقطة واحدة، انتهيت. يبقى من الآثار السيئة المترتبة على الخطبة الشرعية بدعة خطيرة، ألا وهي قراءة الفاتحة التي اعتاد الناس عليها والعياذ بالله جل وعلا في كثير من بلدان المسلمين. واحد يعمل لك فت ولك لا، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع الأمة على ضلال، ورواية لا تجتمع أمتي على ضلالة، صح؟ أقول له صح. الأمة كلها؟ أقول له لا لا لا، عوام الأمة هم الذين يفعلون، أما العلماء والدعاة ومن كان على شاكلتهم وكذا بالنسبة لطلاب العلم لا يعملون ذلك أبدا، بل يحذرون منه على مدار الأيام والأشهر والأزمان. يبقى ما في، يبقى كلامك مردود والحمد لله جل وعلا. نقطة ثانية بقى دبلة الخطوبة ودي يتكلم فيها البعض من الأحبة. يا جماعة دبلة الخطوبة اما اقول كلمة هو رجعوا ورايا بالحرف, رجعوا ورايا بالحرف, بدعة, بدعة منكرة. او كرر مرة ثانية, بدعة بملء فيها, بدعة منكرة. دبلة الخطوبة الدبلة بالذات بدعة منكرة وعادة سيئة نقلت إلينا من بلاد الكفار. هأصل مش تقول لي كلام نظري, لدى أنا هأصل لك واجيب لك أساسها. هأصله, شوف معايا, عادة نصرانية في الأصل. هي عادة نصرانية في الأصل. انتصر لذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في أداب الزفاف, لكني أتوسع. اسمع معايا, أنا بقول لك عادة نصرانية في الأصل, بمعنى أن الخاطب يضع الدبلة في يد أو أصبع المخطوبة إشعارا أنها له, وهي كذلك تفعل, وهي تحكي عقيدة التثليث. وهي تحكي, إن جعلت الكلام ترتيب وكذا, والفعلة تحكي عقيدة التثليث, تحكيها تماما, هي عقيدة التثليث. إزاي؟ قل لي جيب لي دليل وما تعديش ومش عدها معاك. هقول لك بالحرف, نقلتها. كان النصراني قديما يضع الدبلة على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول باسم الآب في أول ما ظهرت, أول ما عملوها لأجل هذا الشيء. اسمعوها مني مرة ثانية, يجيبها على رأس إبهام العروس اليسرى, رأس الإبهام اليسرى, ويقوم حاططها ما يلبسهاش, يحطها كده ويقول باسم الآب. وبعدين يقومنا إلها مرة ثانية على السبابة ويقول باسم الآب, باسم الإبن, وما يلبش. وبعد كده يقومنا إلها للوسطى باسم الروح القدس, وبعدين يأخذها للبنصر ويستقر ويقول كريا ليسون, أي آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. حياكم الله وحفظكم الله. وشكر الله لك حديثك في هذا الموضوع. الله يجزيكم كل خير. فقد ظهرت في الخطبة بدع كثيرة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة الآن في حاجة ماسة إلى إماتة هذه البدع, فبقمع بدعة تحيى سنة بإذن الله. أي نعم. ليستقيم حالنا وليأتي النصر بإذن الله. نعم. وأسأل الله أن يجعل ما تقوله زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه. بارك إنه بكل جميل كثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بارك الله في عمرك, بارك الله في عمرك. أيوة جماعة, السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبارك في عمرك. أشهد الله على محبتك يا شيخ. أحبك الذي احتني من أجله يا شيخ. إذا سمحت, إحنا لي نقطتين بس. تفضل. النقطة الأولى, يعني برامجكم جميلة جدا جدا في الرحمة. تفضل. ونحن من المتابعين لها, لكن الوقت يكون طويل جدا في بعض الحلقات يا شيخ. ايه؟ ودي تعيدون النظر في وقت الحلقة. أعرضها على الإدارة إن شاء الله. أنا الشيء الثاني, في برنامج لك أنا حضرت استمعت لك كم مرة. ايه؟ وهو يعني أنت شيخ تناقش بعض القاديانية وكذا وبعض. ايه؟ الفرق. ودي يا شيخ تبسط الحديث حول ما يسمى بالوهابية. يعني الآن ما إذا جاءت من قبلكم يا شيخ مثلك أنت, وما شاء الله تملك حجة قوية وأسلوب في الإقناع, والناس يفهمون أن الوهابية مذهب منحرف وأن يكره الصحابة ويكره الرسول صلى الله عليه وسلم, ومع أنه أنا أتابع القناة هذه من زمان شيخ, وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة, وعقيدة أهل السنة الجماعة واحدة يا شيخ. نعم, تفضل. فودي تناقشون هذا الموضوع. أنا أشرح الوهابية بإذن الله جل وعلا, وسأبين كل أمر فيها من ألفها إلى يائها بإنصاف إن شاء الله. والمعلوم طبعا أن محمد عبد كان عالم مصلح. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. يا شيخ. الله يبارك في عمرك. الله يشيخ صاحبك وحدك إن شاء الله. بارك الله في عمرك. أقول حدا أسمعك بس يا شيخ صراحة. جزاك الله كل خير. تفضل. لو سمحت يا شيخ, في حديث حضرتك بيقول ان الله يحب العبد اللحوح. وحضرتك عايز اشوف صحيح وحضرتك عايز تفرض الحديث بهذا المتن، يعني الحديث بهذا المعنى، يعني الملح في الدعاء. والحديث أورده الإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في الداء والدواء، أعتقد بإذن الله جل وعلا في الصفحة الثامنة بتحقيقي بإذن الله جل وعلا، وبينت صحة الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله شيخ. حياك الله وبياك، رفع الله قدرك في عليين وبارك في عمرك. أمين. والله لقد فوجئت بعودة افتتاح قناة الأحمدية الفضائية المرتدة في القمر نيصاف. أي نعم. بعد الحملة المباركة التي قامت بها قناة الحكمة وجهود العلماء وأنت منهم بفضل الله. جزاك الله كل خير. فأرجو منكم دعوة القائمين على القمر نيصاف مرة أخرى لطرد هذه القناة التي أفسدت البعض، وأنا أعرف من بني جلدتي من ارتد بهذه القناة. أي نعم. وبارك الله فيكم. جزاك الله كل خير. وأبشرك، يعني إحنا ضدهم بالمرصاد، وهم عملوا علي حلقتين في الأسبوع الماضي، وبإذن الله سأفضح أمرهم أمام الأمة بأسرها حتى أبين لهم أنهم كفار. بعلنها بفيا، ما في مجملة في هذا الزمان، كفار. السلام عليكم. أدخل بقى مادة علمية إن شاء الله ربما من شوية بقى. أقول بإذن الله جل وعلا عشان الموضوع ما يتنساش مرة ثانية، دبلة الخطوبة يا جماعة ما حدش يستهين، لا لا لا، بدعة منكرة وعادة سيئة نصرانية قدمت إلينا. وبقول لكم يا جماعة هي تحكي عقيدة التثليث. التثليث قلت أول إنشاء، أول ما اتعملت وبدأوا يلبسوها، كان النصراني يضع الدبلة على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقوم قايل كده هو بسم الآب، بعدين يجي على السبابة بسم الإبن، وبعدين يجي بعد ذلك على الوسطى ويقوم قايل بسم الروح القدس، بعد كده يلبس في البنصار والكريا ليسون آمين آمين. وأتعجب ممن يجزها أو يقول بأنها ليست بدع، أتعجب وأن أصلها نصراني والعياذ بالله جل وعلا. مش كده وبس، في مجلة جبت لكم أساس حتى ترجمتها، مجلة المرأة التي تصدر في لندن في العدد 9 آذار، وكانت طباعة بتاعتها العدد هو سنة 1960، يعني بقالها 40 سنة، 40 سنة المجلة دي 1960 صفحة 8 أجابت عنه أنجل تيلبوت محررة القسم، لما بتسأل وجابت القس السؤال لماذا توضع الدبلة في بنصر اليد اليسرى، الجواب تقول لأنه يوجد عرق في الأصبع اللي هو البنصر يتصل بالقلب مباشرة، والأصل القديم، هي تقول كذلك، والأصل القديم، الأصل القديم حينما يضع العروس الخاتم على رأس الإبهام اللي هو داعي العروس اليسرى يقول بسم الآب، ثم بعد ذلك يضع على السبابة ويقول بسم الإبن، ثم بعد ذلك على الوسط ويقول بسم الروح القدس، ثم بعد ذلك يلبس في البنصر ويقول أمين. يعني بتقول لهم الأصل عندنا إنه دين، ده دين. وأنا بقول لجميع المخالفين لي إذا كان هذا دين ومنشأه عند القوم، إيه رأيكم؟ دين، هذا دين عندهم، هذا دين، فانتبهوا يرحمكم الله. تولى ترجمة هذا اللي أنا بقوله الكاتبة ملك هانونو، ملك هانونو، وهي مسلمة جزاها الله خيرا. وانظر أيضا شيخ الكبير العلامة المحدث رحمه الله شيخ الألباني صفحة 140-142 في أداب الزفاف، وأنا جبته في الموسوعة بتاعته في هذا الباب باتصالها بإذن الله جل وعلا، وصورت حتى من المجلة وجبت الرد بإذن الله جل وعلا. وأنا بذكر الجميع، ألا تذكرون حديث محمد صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسن عند أحمد وعند أبي داود وعند الإمام البغوي. أيضا حديث النبي من طريق أبي سعيد، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هتقلدوا اللي كانوا قبل منكم وتحكوهم. انظر، قالوا اليهود والنصارى، توصل ان احنا نتبع اليهود والنصارى في شعب من شعب دينهم، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء. ولذلك انا في الفتحة كل صالة، كل صالة أو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم مين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لهم اليهود ولا النصارى تبعهمش. ولكن أبت طائفة عظيمة من الأمة إلا أن تسلك شعبة من شعب دين اليهود والنصارى، لأن قضاء الله نافذ، لأن قضاء الله نافذ. لا تتبعن أو قضاء لا تتبعن. حذر النبي وبين أن القضاء نافذ. لا تتبعن سنن من كان قبل. والحديث عند البخاري في صحيحه أيضا, عند مسلم في صحيحه أيضا, من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب ديننا يا جماعة كامل, ديننا كامل. ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كامل, ما يحتاج. ولذلك القاعدة عند العلماء تقول التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن. قاعدة ثانية أن المشاكلة والمشابهة تستوجبان مشاكلة ومشابهة في الباطن بأسلوب المسارقة والتدريج الخفي. ده كلام يحتاج إلى يعني وعياذ بالله تأصيل كثير وكذا. المهم أنا بحذر من ذلك, وما أعتقد إنني تركت ذرة بالنسبة للتأصيل وعند الإطانة, لكن ما أريد وإياكم أن يظن ظان أن هذا من باب التعالي حينما نقول نتحد أو اللي عنده. لا لا لا, أعوذ بالله, قدرنا تحت التراب, بل إن التراب الذي تحت النعال على رؤوسنا لكل الموحدين. بس ليه بنقول كده؟ لأن أنا بقول في الحلقة وببين, ألاقي بقى اتصالات وعلى الإيميل كده يا شيخ, شيخ عندنا لا لا لا كلام كذا, كلام مش كذا. طب ما توضح, وريني الشجاعة الأدبية عندك, وريني شهامتك اللي بتعملها على العوام, وريني علمك إيه, وريني علمك. أنت بتضل, وما في مجاملة ولا محاباة في دين الله, ما في. ولذلك أسلوبي هذا فيه الشدة على المبتدع والمجرمين, فيه الرحمة, بل أحمل النعال, أحمل التراب الذي تحت النعال للمتواضعين من الموحدين على الرأس قرب لله جل وعلا. طيب اعتقاد الناس بقى في الدبلة عشان نخلص منها, اعتقادهم أول حاجة يرون أنها توثيق للمحبة ولدوام العشرة وبدونها لا مصيبة, هذا اعتقاد. الثاني يكتب العريس, العريس بيجي والعروس يعني, يوم كتب اسمه على دبلة وملبسها للعروسة, والعروسة تكتب اسم الولد اسمها هي وتلبسه للعريس, يبقى اسمه مثلا هو اسم مثلا محمود وتلاقيه مثلا كتب على الدبلة تفيد. لا لا لا, انت مين اسمك ايه, انت مين, انا مش عارف الدبلة, وهي كاتبه محمود, انت على حول ولا قوه الا بالله. الامور مختلطه عجيبه, مش ليه ظنا منهما ان في ذلك ايضا اعتقاد بثبات المحبه بين الطرفين. ثالثا الاعتقاد بالتشاؤم, لو ضاعت احدى الدبلتين او ضاعت الدبلتان, الدبله ضاعت وقعت خلاص مش هيتم, هو اللي مش انسى قفلت يعني يا عم حصلت, تقوم النكبة في البيت ده والنكبة هناك والحرب العالمية الثالثة وكيت وكأنهم في قضية فلسطين ايه دو دو دو دو دو دو. قول يا كريم ليه الدبلة واحد, طب مش هنكمل لا لا لا لا لا لا لا. هو ربنا بينه, ربنا بين ايه, ده دجل وشعوذة والجهل والخرافات والعذر, وهذا اعتقاد ايضا. بعد كده الواحد اللي خاطب يلبسها في ايده اليمين الله ايه مسكين, بعد شوية لقاها في ايده الشمال, ايه اصلا كنت خاطب الوقت متزوج, اترقى من اليمين للشمال. طب ايه اللي بحطها في الشمال يا ابني, ده حتى اليمين فيها ورك, لا للشمال, وبعد الشمال يلبسها في رقبته, او الله اعلم ايه اللي يحصل له. ايه المصيبة دي, ايه المصيبة دي, يمين عشان تعرفوا ان عمرها ما كانت اسلامية, يمين لشمال ومن الشمال يطلع كورنا او يتخلع, مصيبة مصيبة والعياذ بالله جل وعلا. النقطة اللي بعد كده بقولها هو هذه الأمور برمتها لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, بس وكفى ذلك. هذه الأمور برمتها لم تكن موجودة على عهد الحبيب المعلم القدوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بعد كده الأثر الثالث السيء المترتب على الخطبة الشرعية, تلبس الشبك, تلاقي واحد دلوقتي بتسمعني حتى لبس الشبكة انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ لا مش بقول ان نمنع الشبكة, لا الشبكة هدية, شبكة هدية من الخاطب للمخطوبة بدون تكلف. لكن بتكلم عن لبس الشبكة، أخطبها تعالى بقى لبس الشبكة. لبس الشبكة ويجوز. الخطبة معناها وعد بالزواج وليست زواجة، يعني هي محرمة عليه لأن ما في عقد. يروح يجيب يوم ماسك صابعها وملبس، ويبقى ماسك صابعها كده، ويجوز له أن يمس يدها، هو ما عقد عليها، ما يجوز. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يجوز يا جماعة، ما يجوز أبدا. لا يجوز أن يمسها لا بحائل ولا من غير حائل أبدا. تقول لك لا لا لا، تعال تعالوا جنب بعضنا هو، عايزين نفرح بيك، وعدي ولدنا هو، إلزق يا بنت فينا هو. وبعدين لبس يا ولد، انت مكسوف يا ولد، دخل يا ولد، دخل زوج يا ولد. إلا إلا دخل واحد يتقيأ، لا إله إلا الله، يعدي لبس. دخلت هنا دخل بقى الغوايش تشمر له، انت تقول ده في مصارعة او ملاكمة، تتضح ان مش كده، لا ده بيلبس، ويقعد ماسك الى رايح جاي يلبس. الويجوز هو يجوز، ما يجوز يا جماعة، ما يجوز يا جماعة، حرام حرام حرام. ده خطبة، خطبة مش عقد، مش عقد. بعد كده بقى لو بتلبس خلخال هيبقى هيلبسها الخلخال. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا عايز يا جماعة نعقل ونرجع للشارع. اقسم لكم بالله ان هذا حرام، حرام يا جماعة. الخاطب معناه وعد بزواج هم وفقوا له، لأن الخطبة معناه وعد بزواج، لكن لا يجوز أن يختلي بها ولا أن يتحادث معها في غير مصلحة في وجود المحرم، ولا يجوز أن ينال منها شيئا، ولا أن يمس أصبعا من أصابعها. ما يجوش ده مش كده وبس، ده بعد ما يلبس صور يا ولد، صور يا ولد، يجيب الأبلة ويجيب الأستاذ، وهي بثوب ربنا أعلم بيه، ربما من الثوب أصلا، وهو المنظر. وبعدين خد صورنا وناخد صوركم. طب وبعدين ما نفعتش الخطبة، طلع نصاب، طلع نصاب، إيه العمل؟ يهددها بالصور، الصور هاي أفضحك، كل ما يجي لك واحد هبعث له صور. مصيبة ما بعدها مصيبة، ونعيش بقى في، والعياذ بالله، نعيش بقى في نكبات. نتكلم عن سعادة، عايزين نعيش في سعادة، والسعادة لا تتولد إلا من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. آكل مرة ثانية، لن نرى السعادة إلا في دين الله جل وعلا. مرة ثالثة، لن نرى السعادة إلا في تطبيق المنهج، في قال الله وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى حديث النبي يلي بتلبس في الصابع وتلبس في الإيد وتلبس الخلخال. الحديث بيقول إيه؟ لأن يطعن، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. شو بقى ما يضرب بمطعن كده؟ مخيط اللي بتخيطه كده يوم ضربك به في الرأس أرحم مما تمس واحدة ودي لا تحل لها، لأنها مخطوبة مش معقود عليها. وبعدين زي ما قلت ترتب على إمساك إصبع وإمساك يد وإلى آخر هذه الأمور، فضلا عن إلى آخر هذه الأمور. طيب بعد كده الأمر الذي يلي ذلك، حفلة الخطوبة. الأثر الرابع السيء المترتب على ذلك، أبقوله حفلة الخطوبة. يبقى أنا جبت قراية الفتحة وجبت كمان غير قراية الفتحة دبلة الخطوبة، وبعد دبلة الخطوبة جبت تلبيس الشبكة. ما قلتش ما جايب الشبكة، عشان في ناس الوقت تقول لك ايه الشيخ بحرم الشبكة. والله ما حرمت الشبكة، والله ما حرمت الشبكة، انا بتكلم عن اللبس بتاع الشبكة، انه يمسك ايدها كده يمسك، لكن في شيطان بشري حقد، لا لا لا الشيخ بحرم الشبكة، ما حرمت الشبكة. المهم بعد كده هتيجي بقى حفلة الخطوبة. ايه حفلة الخطوبة؟ خطبت؟ لا لا لا لا، الامر ده محتاج حفلة، حفلة في نادي كبير، وتجيب فرقة حسب الله، وتجيب هيص هيص افرح، ابسط الناس وارقص وانبسط ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن هذه الامور السيئة، اللهم احفظني واحفظ ذريتي واحفظ الموحدين من هذا الاجرام. يعني ايه يا جماعة؟ تقوم البنت تروح تجيب فستان، فستان خطوبة، يتأجره يتشتريه وتتملكه، فستان تلاقي عامل كده عن عفريتي ومأظهر جسمها والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين راحوا نادي وبعدين وافد ترقص مع العريس، وبعدين يتم التصوير، يراها الحابل والنابل، يرى شعرها، يرى رجليها، يرى يديها، يرى صدرها، إلى آخر هذه الأمور. مش كده وبس، والعياذ بالله، معها الراقصات، معها الطبل، معها الزمر، معها الغناء، معها الموسيقى، جو شيطاني من ألفه إلى يائه، والشياطين تحضره من كل اتجاه، من رأسه إلى ظفره، وعن يمينه إلى شماله، ومن أمامه إلى خلفه، جو شيطاني. لك عايزين نعيش في سعادة، احنا عايزين بقى نعمل بيت سعادة. بيت سعادة مين؟ ده بديته شيطانة، شياطين كلها معاكم. ولذلك هتشوف والعياذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك يا جماعة لا تختروا أبدا، والله هذه ليست سعادة، بل هو الشقاء بعينه، الشقاء المتمثل في مخالفة أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الشقاء المتمثل في اتباع الشيطان الرجيم، الشقاء المتمثل في إحياء هذه المحرمات بين ظهور الموحدين والموحدات. أما السعادة فتتمثل في الجو الإيماني، في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين أقول ما يلي ذلك، تبادل الصور، تبادل الصور بعد حفل العروس، والعياذ بالله جل وعلا، وكذا رسائل الحب والإعجاب. اتصلت على خطيبك؟ اتصلت على خطيبتك؟ انت كلام حلو، انت ادي كلام حلو، الى اخر هذه الامور. وكل هذه الامور من المحرمات. اختم بسرعة جدا، اخر حاجة، الذهاب للكهنة والعرافين لمعرفة هل يستقر الزواج ام لا. يوم رايحين بقى الواحد عراف او كاهن، ونسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا فصدق بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الكبائر، من الكبائر، من الكبائر، والعياذ بالله جل وعلا. تقوم تروح لها تقول لها فلانة افتح لنا كتاب، افتح الكتاب ليه؟ شوف لنا كده بتاع ده يستمر، وتروح لعراف، ها الزواج ده يستمر، الولد اللي جاي لنا دي شايف كده يعني الفرح يستمر. ياهن قال لهم يا اعتقاد، وإن قال لهم يعني أعوذ بالله، لا لا، يبقى نقفل، نقفل. الكتاب بيقول، الشيخ بيقول، الشيخ مين؟ شطان، مش شيخ، هذا دجال، هذا كاهن، هذا ساحر، هذا عراف، لا يجوز على الإطلاق. ولذلك يا جماعة لك لا لا، نشوف برجه، لازم نشوف برجه، برجه ثور ولا برج نعجة، لابد نشوف بيتفق معنا ولا لا. يطلع برج الثور وهي برج المعز، لا لا ما يمشوش أبدا، ما يمشوش. طب حراري ولا ناري ولا هوائي؟ لا لا لا لا لا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أمور تقوم على الدجل، وأنا أحكي لكم حاجة، آخر حاجة بسرعة كده في الأمر دي، بقول لك إيه، لا لا لا، ده برج ناري، ده برج جهنمي، ده برج نووي. كان فيه طرفة كده عشان تقول الشيخ شديد، لا لا مش شديد، في الحق. كان فيه زمان في ستينات واحد مخبر جاهل مش عارف حاجة، وشوية بيروحوا يقرأوا قرآن تفسير وكتاب حديث، فهو بيروح يتابعهم ويعرف يقولوا ايه. فهم اختلفوا، نبدأ بالتفسير، تفسير مين؟ النسفي، ولا نبدأ بالحديث اللي ورد الصالحين لمين؟ للنووي. ده يقول نبدأ بالنسفي، وده يقول نبدأ بالنووي. المهم راحوا قعدوا، وهو ودنه بقى على الشباك تحت، قالوا عايزين نبدأ، قالوا نبدأ بالنسفي ولا بالنووي؟ ده يقول نسفي ولا بالنووي؟ الله خرب بيتكم، ده عندهم نووي وعندهم نسفي، ده مش شكله هيبدأوا بالنسفي ولا بالنووي؟ ها بالنسفي، ما مش شايف حاجه قاعد يسمع، بالنووي. راح لدكه، الحق الحق البلد، راح راحت. قال له ليه؟ قال له ده بالشكل يبداوا نوى ولا نسف، والبلد ما تمتلكش حتى لا نوى ولا نسف. قال له الحق. راحوا لقوا النوى ايه؟ كتاب رياض الصالحين. النسفي ايه؟ كتاب تفسير النسفي رحمه الله. فالله الله في العلم، الله الله في الاتباع. وما تزعلوش مني اي مداخله، اي مداخله فتضيع وقتي، ما تزعلوش مني. برنامجي هذا يشاهده اهل المله، لانه عارفين انني برد على اهل المله القاطبه، عايزهم يشوفوا عقلنا واتساع مداركنا وثقافتنا. مش واحد يتصل عليه يقول خطبة الشيخ فين؟ الشيخ هيخطب فين؟ واحد تقول لي والله مش عارف ايه يا شيخ، والتاني يقول لي والله مش، لا لا لا لا لا لا لا لا لا الهزل ده، لا لا. اللي يدخل معايا بالذات يا يدخل بمادة ثرية ينصر فيها الإسلام، شايفين الحرب على الإسلام في كل مكان، الفضائيات الحين الأسبوع اللي فات، حرب اللي بينكروا الأحاديث، حرب اللي بينكروا البخاري ومسلم، حرب اللي بينكروا أحاديث الشفاعة، قناة ثانية شيعي مع سني ضعيف جدا عشان يبينوا الشيعية أفضل، وقناة ثالثة بقت من حوالينا في كل مكان، وانت تقول لي أنا عايزك خطبة وقول للشيخ يجي لنا مش عارف إيه، بضحش وقتي. يا تدخل بمادة علمية تثر الحنقة يا تريح نفسك وريح المسلمين. اوعى تزعلوا من كده. برنامجي بالذات لا يسمح فيه إلا لأصحاب الثراء العلمي. سامحوني، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. وعلى فكرة بكرة في مجمع الخليل إبراهيم، بكرة الحد ده أحد، بكرة في مجمع الخليل إبراهيم في حدائق المعادي درس خاص عن كيفية القضاء على التشيع في مصر. الله يبيدهم ويردنا المسجد الأقصى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.